خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 66 بعد 300، ومع سورة المطففين وسورة من شقاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل أي عذاب شديد في الآخرة، ودمار وهلاك. وقيل ويل واد في جهنم أجرنا الله وإياكم منها. ويل للمطففين. التطفيف هو البخس والنقصان في المكيال والميزان. وقيل لمن يبخس المكيال والميزان هو مطفف، لأنه لا يكاد يأخذ من المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الحقير. ويل للمطففين. وهذا التطفيف أي وهذه الآية فسرت بالآية التي بعدها، قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فالآية الثانية تفسير للآية الأولى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. الذين إذا اكتالوا على الناس، على أي من الناس، فعلى هنا بمعنى من. الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون أي يأخذون حقهم وافيا زائدا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فإن قيل هل من حكمة ومن سر في مجيء على مكان من؟ والجواب عن ذلك نعم. أصل على كما سبق ذكر ذلك مرارا في اللغة هي تفيد العلو والاستعلاء والتمكن من الشيء. الذين إذا اكتالوا على الناس أي إذا اكتالوا من الناس اكتالوا كيلا يضرهم ويتحاملون عليهم فيه، أي اكتالوا كيلا يضر الناس ويتحاملون عليهم فيه. فلذلك جيء بحرف الجر على مكان من الذي هو بمعنى من، لأنهم يكتالون من الناس ويضرونهم في هذا الكيل ويتحاملون عليهم فيه. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. وإذا كالوهم أو وزنوهم، كالوهم أو وزنوهم، كالوهم كلمة أو وزنوهم كلمة واحدة، يعني الضمير في هم في كالوهم والضمير هم في وزنوهم هو ضمير متصل في محل نصب، وهذا هو الصواب وهو الراجح والذي عليه الجماهير من أئمة التفسير واللغة. فالضمير هم هنا متصل، ولذلك نص على ذلك ابن الجزري في الجزرية وقال كذا ووزنوهم وكالوهم صلي، ووزنوهم وكالوهم صلي أي صلها، يعني هو ضمير متصل. وذهب بعض العلماء إلى أن الضمير هنا هو ضمير منفصل وهو ضمير مؤكد أو مؤكد، وهذا القول ضعيف ومردود لأمرين. الأمر الأول أن هذه كلمة واحدة، كالوهم كلمة واحدة ووزنوهم كلمة واحدة، ورسمت في رسم المصحف العثماني كلمة واحدة، هذا وجه. والوجه الثاني أنه لم يأتي ألف بين الواو وبين الضمير هم حتى نقول كانوا هم وزنوا هم، فلم تأتي الألف التي تكون مكتوبة بعد واو الجماعة في اللغة وفي المصحف، لم تكن موجودة هذه الألف التي هي تأتي بعد واو أو بعد ضمير الجمع واو الجماعة تأتي ألف، ففي رسم المصحف لم تكن هذه الألف موجودة، فدل على أن هذه الكلمة هي كلمة واحدة والضمير هم كله مع كلمة كالوهم. وأيضا الجواب الثالث أن هذه لغة، لغة من لغات العرب، أنهم يقولون كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك، والمعنى كالوا لهم أو وزنوا لهم، وهذه لغة مشهورة كما سبق ذكر ذلك. فتقول أيضا نصحتك ونصحت لك، يعني بالله ومن غير الله، وشكرتك وشكرت لك بالله ومن غير الله. فكذلك هنا كالوهم أو وزنوهم، فهل هو من لغات العرب أي كالوا لهم أو وزنوا لهم؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقد جاء في القرآن الأمر بالوفاء بالمكيال والميزان، قال سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم، وقال سبحانه وتعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وغيرها من الآيات. وقد عذب الله سبحانه وتعالى قوم شعيب عليه الصلاة والسلام لما بخسوا المكيال والميزان، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني هم إذا كالوا للناس يبخسون للناس، وإذا أخذوا حقهم من الناس أخذوه وافيا كاملا زائدا. وهذا ذنب حقير في النفس، لأن هذا المكيال والميزان وهذا التصفيف اليسير النذر اليسير هذا لا يغنيك، فهو أمر وشيء يسير، ولكنه هي حقارة في النفس أن يبخس الناس وأن يأخذ أموال الناس وأن يأكل أموال الناس بالباطل في شيء يسير حقير لا يغنيه. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا هذا تعجيب وإنكار عليهم، ألا يظن أي ألا يوقن هؤلاء الذين يخففون الكيل والميزان أنهم مبعوثون وأنهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبهم على هذا التصفيف وعلى بخس المكيال والميزان، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وقد جاء عند النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين، فحسنوا كيلهم بعد ذلك. رواه النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وهذا يعد من تفسير القرآن بالسنة. وجاء أيضا في عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وأيضا جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته إذا قام بالليل يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويدعو ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني عشرا. وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة عشرا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. فقد وردت أحاديث كثيرة وآثار كثيرة من التعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وقد عظم الله تبارك وتعالى أمر التصفيف في المكيال والميزان في هذه الآيات بأبلغ وجه، فقال سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك. هذا استفهام فيه التعجيب والإنكار عليهم. ألا يظن أولئك، أولئك اسم إشارة للبعيد، فهذا فيه تشهير بهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، تكويف لهم، وأنهم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ثم وصف اليوم بالعظم فقال: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكل هذا تعظيم وتهويل من أمر تصفيف المكيال والميزان. والتصفيف وإن كان في المكيال والميزان فهو أيضا في الأقوال والأفعال، فهو أيضا في الأقوال والأفعال. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا حرف ردع وزجر، كلا ليس الأمر كما زعموا من تطفيف المكيال والميزان. أو تكون كلا بمعنى حقا، أي حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. وسجين أي في الأرض السابعة. وقد جاء في حديث البراء الطويل قال جل جلاله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. فسجين أي في الأرض السابعة في أسفل سافلين. وسجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، فهو على وزن سجين على وزن فعيل كشرير وسكير، فهو وزن يدل على، فهو سجين يدل على السفول وعلى الضيق. فسجين يجمع أمرين: السفول أي هو في الأرض السابعة أو تحت الأرض السابعة على قول آخر، ويجمع السفول والضيق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ تهويل وتعظيم من أمر سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم أي مكتوب، مكتوب لهم لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. كتاب مرقوم، مرقوم أي مكتوب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ويل يومئذ للمكذبين، هذه الآية فسرت بالآية التي بعدها: الذين، من هم المكذبون؟ وكأنه قيل من هم المكذبون؟ الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون به ولا يوقنون بوقوعه وبوجوده وهو يوم القيامة. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب أي ما يكذب بيوم الدين وبيوم القيامة إلا كل معتد، أي معتد في أفعاله وارتكابه للمحرمات، أثيم في أقواله، فهو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا تتلى عليه آيات القرآن قال القرآن أساطير الأولين، أي كتب، أي هو مجموع ومكتوب من كتب الأولين. قالوا أساطير الأولين اكتسبها. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، أيضا كلا حرف ردع وزجر. كلا ليس الأمر كما زعم وقال هذا الكافر عن القرآن أنه أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. كلا أو تكون كلا بمعنى حقا، أي حقا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل ران هنا سكتة لحفص، وهذه من سكتات حفص الأربع، فيسكت سكتة لطيفة. والران كلا بل ران أي غلب على قلوبهم، فالران أي غلب على قلوبهم الذنوب والمعاصي حتى اسود القلب من كثرة الذنوب والمعاصي. والران والختم والطبع كل هذا يكون على قلوب الكافرين والمنافقين، والغيم بالميم يكون على قلوب الأبرار، والغين بالنون يكون على قلوب المقربين. ما جاء في حديث الأغر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. حديث رواه مسلم وحديث صحيح. والمعنى في هذا الحديث أصل الغين بالنون هو الغطاء والغشاء والحاجز بين شيئين، هذا في اللغة. أما تنزيله على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزل هذا، أن ينزل هذا الحديث أو هذا الغيب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى في ذلك أي أنه صلى الله عليه وسلم ما ينشغل به من معافاة النساء ومن الأكل والشرب وبعض المباح الذي يفعله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجنابه ولعلو منصبته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يغشى قلبه في أنه ينشغل بهذه الأشياء المباحة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إنه ليغان على قلبي، والاستغفار في حقه صلى الله عليه وسلم هو تعبد محض، تعبد محض منه صلى الله عليه وسلم. وكما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذا بالنسبة لعلو منصبه ومنزلته صلى الله عليه وسلم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد جاء عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب منه ورجع صقل قلبه، وإذا زاد أي زاد من الذنوب والمعاصي ران على قلبه، فذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم، الضمير هنا أي الكفار، أي الكفار محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد استدل بمفهوم هذه الآية الإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهما رضي الله عنهما برؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأنه لما حجب الكفار عنه فدل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم جل جلاله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيؤخذ من هذه الآية أي مفهوم هذه الآية يدل على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقد جاء النص الصحيح الصريح في رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة كما سبق في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أي كما حجبوا عن رؤية الرحمن فكذلك هم يصطلون بالنيران ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أي يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ والتقريع لهم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. هذا تفخيم وتعظيم لكتاب الأبرار وأنه في عليين أي في السماء السابعة وقيل عند سدرة المنتهى. وعليون اسم لأعلى الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي مكتوب يشهده المقربون أي الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار في نعيم الجنة يتنعمون فيها. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك أي على السرر تحت الحجال. ينظرون فيها قولان: القول الأول أي ينظرون إلى ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعيم ومن الملك العظيم في الجنة، هذا قول. والقول الثاني ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي حسن الحسن والبهاء والنور والسرور والحبور تعرفها وتجدها في وجودهم من نعيم الجنة. تعرف في وجودهم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: الرحيق أي خمر الجنة من رحيق مختوم أي هو خمر الجنة. يسقون من رحيق مختوم. وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن سقى مؤمنا وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وهذا الحديث في سنده ضعف. يصفون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك. قال ابن مسعود أي خلطه مسك أي يخلط بالمسك. وقال ابن عباس وغيره ختامه مسك أي ختام شرابه وفي آخر شرابه يوجد فيه المسك. وهذا قول حسن لأنه من المعلوم أن شراب أهل الدنيا الكدر يكون في آخره، الكدر يكون في آخره، والناس في الشراب في الدنيا غالبا يتركون آخر الشراب لما فيه من الكدر. أما شراب أهل الجنة وخمر أهل الجنة إنما يكون ختامه فيه مسك، أي آخر الشراب يوجد فيه المسك ويختم بالمسك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في ذلك فليرغب الراغبون وليتسابق المتسابقون في هذا الحال وفي هذا الشأن، كما قال سبحانه وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، أي خلطه من تسنيم. وتسنيم اسم عين في أعلى الجنة ينحدر ماؤها من أعلى الجنة إلى أسفل، ومنه سمي سنام الجمل لأنه أعلى شيء فيه، السنام أعلى شيء فيه. فكذلك تسنيم اسم عين في الجنة تنحدر من أعلى الجنة إلى أسفل. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، المقربون يشربون منها صرفا، والأبرار يشربون منها مزجا، كما قال ابن عباس وغيره. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، الذين أجرموا المجرمون والكفار كانوا يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين وبالضعفاء من المؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يغمزونهم ويلمزونهم ويهمزونهم ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وفي القراءة الأخرى فاكهين، وفي قراءة حفص وغيره بحذف الألف، وفي قراءة الجمهور بإثبات الألف فاكهين مثل حاذر وحذر. ومعنى فاكهين أو فكهين أي معجبين، وقيل فكهين أي كانوا يتفكهون بالحديث على المؤمنين ويغمزونهم ويلمزونهم، وقيل فكهين أي أشرين بطرين. وكل هذه الأقوال صحيحة ومتقاربة في المعنى، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. كما قال سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ما كانوا حافظين لأعمالهم، رقباء عليهم، شهداء عليهم. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يوم القيامة هذا مقابل هذا، والجزاء من جنس العمل. فهم كم ضحكوا، كما ضحكوا بهم وسخروا منهم واستهزأوا بهم في الدنيا، فاليوم الذين آمنوا أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ينظرون أيضا قيل ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، وقيل ينظرون إلى ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من النعيم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزي الكفار باستهزائهم بالمؤمنين؟ والجواب عن ذلك نعم، جوزوا أتم الجزاء وأكمله وأوفاه. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وهذه السورة فيها فائدة، فإنه قد جاءت فيها آيات تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة في مواضع ثلاثة. الأول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمفهوم هذه الآية يدل على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. هذه الآية الأولى. والآية الثانية قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، فهذه على قول في الآية أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا الآية الأخيرة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، على قول في الآية ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ففيها ثلاث آيات تدل على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين، آمين يا رب العالمين. وقد تمت سورة المطففين، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الانشقاق قد ورد في فضلها ما رواه البخاري عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها. قال أبو رافع: فقلت له في ذلك، فقال: سجدت فيها مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. رواه البخاري. وأيضا روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، فسجد فسجدنا معه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت أي انصدعت وتفطرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت أي سمعت لربها وحق لها أن تسمع وأن تطيع له سبحانه وتعالى. وأذن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به، أي ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي. فأذن بمعنى استمع. وأذنت لربها وحقت أي استمعت لربها وحق لها أن تسمع وأن تطيع له سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت أي بسطت ومهدت وفرشت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها أي ألقت ما فيها من الأموات وتخلت على على ما في ظهرها من الأحياء. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أي واستمعت لربها وحق لها أن تسمع وأن تطيع لربها سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح. الكدح هو العمل والكسب، والمعنى: يا أيها الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا، وكادح إلى ربك كدحا، وداع إلى ربك سعيا فملاقيه. والضمير في قوله تعالى فملاقيه فيه قولان: الأول وهو قول الجمهور أي ملاقي الله سبحانه وتعالى، أي أنت عامل عملا وساع سعيا وستلاقي الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وبهذا السعي. والقول الثاني فملاقيه الضمير يعود على العمل وعلى السعي، أي أنت ستلاقي هذا العمل وستلاقي هذا السعي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. و يشهد لهذا القول الثاني ما رواه أبو داود الطيالسي وحسنه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، أي ملاقي عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والقولان متلازمان، لأن العبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى فسيلاقي عمله فالقولان متلازمان وصحيحان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يؤتون كتابهم بأيمانهم يا رب العالمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا لا مشقة فيه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أوليس قد قال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، ولكن من نوقش الحساب عذب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي هلاكا وويلا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي يصطلي في النار، ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. الحور هو الرجوع، إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى الله، وأنه سيحاسب على أعماله، وأنه سيبعث. إنه ظن أن لن يحور. ومنه الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة. إنه ظن أن لن يحور، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى بلى ليبعثن وليرجعن إلى الله سبحانه وتعالى وسيحاسب على أعماله. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى بصير ومطلع على أعماله، وسيحاسبه على أعماله كلها. بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق. الشفق في قول ابن عباس والجمهور، وهو قول الخليل وأكثر أهل اللغة، الشفق هو الحمرة التي تكون في السماء عند غروب الشمس. وقال أبو هريرة: الشفق البياض. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والليل وما وسق، أي وما جمع وضم، لأن المخلوقات في الليل كل يأوي إلى مأواه، فالله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، وما جمع وضم، والقمر إذا اتسق، أي إذا اكتمل واستوى وتم نوره، واكتمل، وذلك في وسط الشهر. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، قال ابن عباس، أي حالا بعد حال. وقد جاء تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عباس: طبق عن طبق، أي حالا بعد حال. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الحديث من تفسير القرآن بالسنة، يعني السنة فسرت القرآن في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. والمعنى أي شدة بعد رخاء، ورخاء بعد شدة، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد مرض، ومرضا بعد صحة، وهكذا. لتركبن طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنون. فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون إعظاما وتشريفا وتوقيرا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقيل لا يسجدون أي لا يصلون، وهذا هو موضع السجدة في هذه السورة. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، أي يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، أي بما يضمرون ويكنون، كما قال مجاهد، والله أعلم بما يوعون، أي بما يضمرون ويكنون، فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم يا محمد هؤلاء الكفار بعذاب أليم موجع في الآخرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا استثناء منقطع، أي ليس متصلا بما قبله من الكلام، والمعنى لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر أي ثواب في الآخرة غير ممنون أي غير مقطوع، وقيل غير منقوص، وقيل غير محسوب كما قال مجاهد. وهذه الأقوال كلها صحيحة، جاءت عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وبهذا تكون قد تمت سورة الانشقاق، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.